صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وعد كل صنفين انكسر عليه سهامه إلى وفقه، وإلا ترك وقابل بين اثنين فقل أحد المثلين أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحده ضرب أحدهما آخر إن توافق، وإلا فبكله إن تباين، وبين الحاصل الثالث كذلك، وضرب بأصل المسألة وفي العول أيضا، ثم وفي كذا وكذا. المصنف رحمه الله تكلمنا على التأصيل، ماشي بدا يتكلم الإمام رحمه الله على التصحيح، ثم بعد التصحيح التأصيل. شحال الحاجات؟ ثلاثة. التأصيل كان من قول الإمام والأصول أحسن وردة، شي اسم هذا من قول الإمام رحمه الله وردة سنولي كل من حظ نسبته، شي سما سما سما، ومن ثم ولي كل، ماشي نبداو في التقسيم حتى لين سندخلوا من ديك المناسخ. هذا هو ثلاثة الدرج مهمة جدا، هاد ثلاثة الدرجات شي حاجة عظيمة. هذه هي المسائل الحسابية في علم الفرائض، لأن العلم الفرائض مكون من علمين، من علم الفقه ومن علم الحساب. علم الفقه أي بعض علم الفقه، ماشي كل علم الفقه، وعلم الحساب ماشي كل علم الحساب، بعض علم الحساب. من قولنا من ذي النصف أحسن والأصول، شنو درسنا؟ علم الفقه والأصول أحسن المناسخات، ماشي يكون عندنا الحساب. وهذا الجانب الحسابي ثلاثة الحاجات فيه: باب التأصيل، باب التحصيل، باب التقسيم. فرغنا من التأصيلي الآن ماشي نقراو التصحيحي، من التصحيحي التقسيم. غنشوف واحد المثال نفرضو في في في في, في التصحيح باش نفهموا الموضوع كيف ماشي. هلك هالكون وترك أما وترك أخت ستة إخوة لأم وعم، هذا هو الورث. هلك هالكون وترك أما، مثل في الشارع هذا ماشي جديد. وترك هلك أما وستة إخوة لأم وعم، مثل واضح. العملية الأولى إذا نبدأ في الورثة، نشوفوا الورثة اللي بالفرض بالفرض واللي بالتعصيب بالتعصيب واللي هما بمعان. غنشوفوا هنا كلمة الأم هي من الوارثة، شنو عندها؟ السدوس. علاش؟ لأن كاين اللي ذي حجبة من الثلثي إلى السدوس. شكون هو؟ تعدد الإخوة، لأن تعدد الإخوة مطلقا سواء شق أشقة أو لآب أو لأم أو مختلفين، سواء كان محجوبين أو مش محجوبين، إلا أن الحجب اللي خصو ما دي أثر شيء الحجب اللي بالشخصي، أما بالصفة إلا. ستة إخوة لأم شنو عندهم؟ شنو عندهم السي عبد السلام؟ ست اخوه لام عندهم الثلث يعني تعدد. احنا في الاخوه الام احنا تابعين تعدد، احنا متعدين معنى متعدين، زدنا على واحد لا زدنا على واحد يسمى عندنا تعدد. عندنا جوج، عندنا ثلاثة، عندنا مية، عندهم الثلث. وهذا الثلث يكون شركاء فيه واخا يكون الذكور والإناث، لأن يعني القاعدة من الشمع الذكر والإناث يكون ذكر إلا في الإخوان الأم. الإخوان الأم لا يكون شركاء في الثلث، والشركاء تقتضي القسمة. عمن شو يسمى؟ عاصي. الأم عمرها ما تكون عندها التعصيب، الإخوان الأمي عمرهم ما يكون عنده التعصيب، العم عمرهم ما يكون عنده الفرق. مسألة مين مشي نشوفه دابا؟ عرفنا دابا الورثة ياك؟ دابا عرفنا، لا عرفنا الورثة ياك؟ لأنيش مشي ننتقلوا للتعصيب، نبداو نتعصب دابا، دابا مشي ندخلوا في الأصول، مشي الأصل دابا، ننتقلوا إلى التأصيل. معنى التأصيل للمسائل، ماشي نأصلوا. نأصلوا الأم عند السدوس، الإخوة للأم عندهم الثلث. هنا الثلث الشمع هنا فردان ياك، الشمع هما يدور؟ لا ما يدورش. واش الشمع هما يغير مسألة؟ ما يغيرش مسألة. مين مش نعملوها؟ من ستة. علاش؟ لأن الحظ الثلث يدخل تما، نعملوها من ستة، مسألة من ستة. مين عملوها من ستة؟ الأم دي واحد، احنا قسمنا، بدينا نقسموا دابا، ماشي نعطيو لا، شنو معنى؟ دابا المسألة ماشي تقسم على الورثة، مش ماشي نبداو دابا، صح أصلنا ياك؟ أصلنا، من التأصيل ماشي نبداو نقسموا، مش ماشي نقسموا؟ المسألة لا، ماشي التركة، نقسموا المسألة على من؟ على الورثة. اما ولكل هذيك هي ماشي يكون تسمى تقسيم للمساله، تقسيم للتركه، لا دابا هنا تقسيم للمساله، تقسيم للمساله على بن الورثه. مين المساله من سته؟ سته غتقسم على الورثه، غنقسموا سته واحد بقاو خمسه، ها ثلث جوج، ثلث جوج جوج نبن الاخوه. بالنسبه للام السدس منقسم عليها، معنى صحيح فيش انكسار وما فيش انكسار، ما فيش انكسار. بالنسبه من العم ثلاثه ما تسماش انكسار، الانكسار اذا وقع على واحد الصيغ، وقع للاخوه الامي. علاش وقع للاخوه الامي؟ هما السهام، السهام جوج والصنف سته، والقاعده في كذا خصنا يكون يدي واحد للوحيد، جوج للوحيد، ثلاثه للوحيد، اربعه للوحيد، عشره للوحيد، خصنا يديو هيدا. اما يديو نصف او جوج ونصف، لا لا ما خصناش يكون هذا، لابد من التصحيح، خصنا ننتقلوا لعمليه التصحيح، ننتقلوا لعمليه التصحيح. هذا السبب اللي ماشي نتوقفوا على هذه المساله هذه، في هذا التصحيح هذا. شنو اذا غنعملوا هنايا؟ هنا غنظروا بين ديك السته صين فن، وبين ديك جوج سهام، معنى الورثة يقول لهم الصينف، والحضور يقول لهم السهام. سهام هي ديك الجوج، هذاك الثلث، هذاك اللي يسمى السهام، وديك الناس اللي ماشي يديو ديك السهام شنو يقولوا له؟ الصينف. غنظرو بيناتهم، غنظرو هنايا سياتي ان شاء الله، حنا مجرد مثال، حنا باقي هذا باش نفهموا، غنظرو بنظرين هنا. لأن يعني ملي يكون الانكسار على صنف واحد يكون غير نظراني، يكون توافق تباين، توافق تباين. هنا ندير لكم بين الستة وبين جوج، ستة عندها نصفون وجوج عندها نصفون، اللي يتلاقاو في النصفية. ستة عندها نصف هي ثلاثة، وجوج عندها واحد، إذا هذاك نصف. شنو غنخوضو؟ ماشي السهام ردا للوافق، لا الصنف ردا للوافق، رد الصينف ستة ردا بل ثلاثة، مش ردا ثلاثة، مي ردا ثلاثة هذا اللي يتصدر في الأصل المسألة، هذا اللي يتصدر في الأصل المسألة. نشبهوا هاد الثلاثة هذه ونضربوها في الأصل المسألة. شنو أصل المسألة؟ ستة، غنضربوا ثلاثة في ستة، هذا معنى اللي يقولوا له الضرب الضرب يكون لي تكرر. مثلا الا كان الضرب في واحد غيتكرر واحد المره، الا كان في جوج غيتكرر في جوج، الا كان في ثلاثه يتكرر في ثلاثه، كان تكرر في 10 يتكرر في 10. شوف انت فاش ضربت قاعده، هذا راه الضرب، الضرب داكشي اللي تكرر. الا كان واحد في واحد راه واحد صافي، الا كان واحد في جوج هي مشاهده الشيء اللي يتكرر. اذا هنا واش ماشي يكون ثلاثه في سته؟ اذا معنى ثلاثه في سته، سته ماشي يكون كرر ثلاثه المرات، كرر لي سته ثلاثه المرات. مي كرر سته ثلاثه المرات هنا شنو باش يكون الامور ديالك ساهل؟ هو الانسان يكون يحفظ ديك الجداول ديال الحساب باش يجي له بجو بسرعه. مثلا يقدر الانسان يكون عنده العمليات الضرب، ولكن هذا الجداول ما غاديش يبقى يفكر، يبقى يفكر، ولكن الا كان حاصل ما مشى فكرش. بحال ديك اللي يقولوا لها الحماره، هذيك مهمه بزاف، هذاك الشيء عجيب جدا. هذيك ما يقدر لك حتى شي واحد، الا كان عندك هذيك الحماره محفوطه اللي يقول الحماره، لا هذاك الشيء عجيب جدا بزاف. فين ماشي خلي جدول هذا، شيء مهم جدا هذا، ماشي شي حاجه كبيره. هنا 3 في 6 3 في 6 18، اذا 18 هنا صحت. اذا ما فين التصحيح؟ 6 وفين التصحيح؟ 18. ما عملنا ديك 18 نشوفوا باش ضربنا، معنى داك الشيء اللي ضربنا به باش ضربنا 3. هذيك ديك لما ضربنا 3 يقول له جزء السهام، هذاك اللي ضربنا به هذاك اللي يقول له جزء السهام. هنا اللي يكون عنده شي حاجه من 6 غيتضرب في هاد 3. الام شنو كان عندها من 6؟ واحد واحد 3 في 3 واحد في 3 3. اذا هذاك 3 على 6 18 هي السدس ديالها، جات السدس هي السدس. لان الا قسمنا 18 على 6 الناس شحال غيجي لك؟ 3 3 3 3 6 3 12 3 هكذا. هذا معنى الا قسمنا 18 على 6 اش ماشي يجي لك؟ ها واحد واحد واحد واحد واحد واحد شي 3. هذاك الاخوه للامي شنو عندهم؟ جوج. عندهم جوج غيتضرب في 6 ها؟ ثلاثة يضرب ثلاثة مش يجي لهم؟ ستة. إذا يجي لهم واحد لواحد، بقى عنده في الانكسار ومابقاش عنده الانكسار، مابقاش عنده الانكسار. هذاك اللاعب شحال كان عنده؟ ثلاثة. ثلاثة نضربوها بديك ستة، ثلاثة في ثلاثة تسعون. إذا تسعون وستة وثلاثة هي 18. هذا هو بان هذه القضية. هذا السبب باش جبنا المثال باش نكونوا على بصيرة من الأمر. ياك؟ واخا. عاد نشوفوا البحث كيف شنو ماشي. هنايا النظرة الأولى في كانت في علم الحساب كان نظرة تأصيلية، مي بديناها والأصول، هذيك النظرة كانت تأصيلية هذه. مي نظرنا والأصول وكذا كذا كذا شنو كان؟ هذيك النظرة تأصيلية. هذيك النظرة التأصيلية شنو كان الموضوع ديالها؟ لا كان الموضوع ديالها الفروض. شنو كان الموضوع ديالها؟ فروض. في كم نظر قولوا؟ فروض. النظرة التأصيلية محط نظرها فين تدخل؟ فروض. شنو الفروض؟ ديك النصف وربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذا هي الفروض. هنا غنظروا في هذو، هذو غنأصلوا لهم. هذو الفروض هذه شنو تسمى هذه؟ النساب أجزاء ذات نسب. هذا الفروض تسمى هذه؟ هذا هي الفروض. ما تسمع أنت الفروض هي أجزاء ذات نسب. هل ذات نسب خصنا نأصلوها، نأصلو. مثلا كان النصف نأصلو له من اثنين، هذاك الربع نأصلو له من أربعة، هذاك الثمن نأصلو له من ثمانية، هذاك السدس نأصلو له من ستة، هذاك الثلثاني من اصله ثلاثة. هذا هو التأصيل. احنا اصلنا هذا هو التأصيل. واضح؟ هذا اذا ما كانش الاجتماع او كان الاجتماع وما غيرش، فهمنا؟ هذا اما ما كانش الاجتماع او كاين الاجتماع ولكن وقع شي تغيير، معنى هذا نقتصروا على هذا التأصيل. هذا معنى هذا نعملوا المساله من اثنين او نعملوا المساله من ثلاثه او نعملوا من اربعه او نعملها من ستة او نعملو من ثمانية. هذه الاصول متى نختاروا هذه الاصول؟ هذه اذا كان عندنا النصف نعملوها من اثنين، وإذا كان عندنا الثلث نعلم ثلاثة، ولا كان هو نعلم أربعة، ولا كان عندنا السدس نعلم ستة، وإذا كان عندنا الثمن نعلمها ثمانية. إما دي يكون عندنا لك شيء أو نضاف عنده شيء حاجة وما تغيرش. مثلا ديك ستة نضاف عليها واحد الثلث، أو نضاف عليها واحد النصف، أو نضاف عليها مثلا واحد الثلثين، لا هذا واو خاو أخاندو، أو تسمى شي جوج السدوسات أو شي ثلاثة السدوسات، أما يوقع حتى حاجة، خليها على ديك ستة ديالها. ولكن إذا نضاف إليه شي حاجة اللي ملي يتلقاو شي، شنو خصنا نزيدو؟ نزيدو في التأصيل، خصنا نزيدو في التأصيل. شنو خصنا نعملو؟ نزيدو في التأصيل. إذا فوق خصنا نزيدو في التأصيل. ملي يكون عندنا الثلث والسدس. لا، ملي يكون عندنا الربع والثلث. إذا ملي يكون عندنا الربع والثلث مع بعضهم ماشي خصنا نكون؟ 12. وإذا كان عندنا الربع والسدس مين؟ 12. إذا مهما إذا مهما كان ربع وسدس أو ربع وثلث خصنا نكون 12. أيضا ربع وثلث ربع وسدس مهما كان هذو مجوج مع بعضهم هذا شنو نصيبهم؟ 12. معنى كل مسألة اجتمع فيها ربع وثلث أو ربع وثلثان أو ربع وثلث ضرورة خصهم يكونوا 12. أنت بيدك فكر مع راسك، قول له دير ربع مع أربعة، أربعة ما عندهاش الثلث. قول مثلا الثلث من ثلاثة، ثلاثة ما عندهاش ربع. قول ربع من الثلثين من ثلاثة ما عندهاش. إذا بالضرورة خصنا نعمل لنا واحد العدد اللي يجمع من جوج، لأن إلا عملت من 12 عندها ربع عندها ثلاثة، وعندها ثلث أربعة، وعندها ثلثان. ولا عملت السدس مستا عنده السدس عنده هذا كل شيء. اذا ما يمشي يكون، اذا متى تكون المساله من 12؟ اذا ما يجتمعوش الفروض ملي يتلاقاوش مع بعضهم، شنو خص يكون هذا الفروض؟ ربع وثلث وثلثان او ربع وسدس بالضروره مين خص يكون؟ 12. واخا كذلك اذا يمكن تمشي ل 24، اذا متى تكون 24؟ إذا ميل يكون سدس وثمون أو ثمون وثلثان. علاش؟ لأن لا عملنا من سدس، السدس ما عنده شي ستة، ما عنده شي ثمون، عملتها من ثمانية ما عنده شي سدس، إذا الضوانة نعملوها من 24. إذا متى تكون المسألة 24؟ أو ثمون وثلثان. ثمون وثلث ما كيناش في علم الميراث، ما عندناش في ثمون وثلث، ما كاينش ثمون وثلثان. ميمش يكون؟ مع 24. هذا هو التأصيل العمسي. شحال ولاو عندنا الأصول؟ سبعة. معنا عندنا اثنان وعندنا ثلاثة وعندنا أربعة وعندنا ستة وعندنا ثمانية وعندنا 12 وعندنا 24. شحال هذو؟ سبعة. هذا من سبعة الأصول. هذا من سبعة الأصول متفقين عليها؟ متفقين عليها. كاين واحد جوج فيهم خلاف، هي الأصول هذه هي تكون في باب الجدي مع الإخواتي ومع ذوي الفروضي. لا بد، شنو خص يكون؟ ذوي الفروضي دي يكون واحد مسألة فيها السدس وثلث الباقي، وإذا تكون فيها الطناش وثلث الباقي. من الأصل ديال إذا تكون سدس وثلث الباقي أو الطناش وثلث الباقي، شنو خص يكون هذه؟ هذه على القول بالتأصيل من 18 و 36. اللي مثلا فيها سدس وثلث الباقي لنعملوها من 18، واللي فيها ربع وثلث الباقي ما مش نعملوها من 36. اذا 36 و 18 ضفناهم علاش؟ على 7. شحال ولا عندنا الاصول؟ 9 الاصول. ان اذا كان المساله فيها غير العصابه شنو الاصل ديالها؟ مال. اذا شحال صبحوا الاصول؟ 10. هذه هي الاصول. هذا هو التاصيل اللي لقينا. فهمنا التاصيل؟ هذا هو التأصيل. فهمنا؟ إذا ما هي الأصول؟ عشرة. ما هي الأصول؟ عشرة. شنو الأصل الأول؟ اثنان. لا اثنان. اثنان. الأصل الثالث ثلاثة. الأصل الثالث أربعة. الرابع ستة. الخامس الأصل السابع. لا. الأصل السابع ثمن. أربعة وعشرون. هذا باتفاق وأصلاني مختلفا فيهم في شنو هو؟ ثمانية عشر وسبعة عشر. عندنا أصل آخر سوف نتفق عليه، ولكن هذا مشي القول من كذا لهذاك لحسب الورثة. هذا يقدر يكون من عشر، يقدر يكون من مية، يقدر يكون من 15. واش تقول من 15؟ لا، شوف على الورثة. شنو الورثة؟ كانوا مثلا خمسة العصر، هي من خمسة. كان 6 د العصبة غام 6 كان 10 د العصبة من 10 شحال صمود الأصول 10 هذا هي الأصول وضع هذا الأصول عند ما يتفرع عليها شنو الأصل ما يتفرع النصف من كذا والسدس من كذا وربع من كذا هذا هي ما يتفرع عليها هذه أصول ما ينشأ عن الأصول شنو هي النصف من اثنين والثلث من ثلاثة وربع من أربعة والسدس من كذا وكذا وكذا وكذا هذه هي ما يتفرع عليها واضح العبارة هذه الأصول هذه مما يتفرع عليها أيضا العول مما يتفرع على هذه الأصول شنو العول شنو العول هو الفروض صديق شوف فروض صديق وباقي أصحاب الفروض معنى الفروض ضاقت ضاقت ولكن باقي أصحاب الفروض معنى المسألة عملناها من 6 وعطينا هذا السدس وعطينا هذا الثلثين وباقي شيء ناس خصوم قصوم الباقي خليل إذا شنو خصنا نعملو نزيدو في ديك الأصول ديك الأصل اللي 6 زيد فيه شحال الأصول اللي تزيد 3 6 تزيدو 12 تزيدو 24 تزيدو الباقي ما يزيدش هذه هي الأصول اللي تزيد هي 10 أصوليات الذي يزيد منها شكونه هذا هو العول العول هو غنزيدو متى نزيدو ما إلا ضيق علينا الفروض خاصنا نزيدو باش نوسعو الفروض هذاك 6 شحال عندها الزيادات عندها تزيد إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 و10 معنى يمكن نضطر نقولوا عالت من 6 إلى 7 وعالت من 6 إلى 8 وعالت من 6 إلى 9 وعالت من 6 إلى 10 كذلك أيضا تزيد 12 تهي لكذا وقلنا المسألة اللي تكون من من من من 6 خص يكون فيها السدس خص يكون فيها السدس ويقدر يكون معها السدس يقدر يكون السدس والثلثان يقدر يكون الثلثان يقدر يكون السدس هذا كله ما يضرش هذا يضر 6 ولا ما يضرش ما يضرش معناها تقدر يكون السدس وتمنس تقدر يكون السدس والثلثان تقدر تكون السدس والثلث يمكن يكون يمكن جوج السدسات يمكن نصفان يمكن كل شيء يقدر يكون هذا يضر ولا ما يضرش ما يضرش اذا ما ماشي خليوهاش في 6 نطلوها 7 الى اخره 12 في خاصك تكون 12 مساله باش تكون بها 12 شنو خص يكون خصك لا بد ثلث وربع او وسدس خص يكون ربع وسدس ربع وثلث او حتى ثلثاني ما يمشي يكون هنا غيشبعوا الفروض ما ديك 12 ما كفاتش مثلا غتعدد الفروض ديك 12 ما كفاتش شنو خصنا نزيدو نزيدوها 13 نزيدوها 15 نزيدوها 17 لأن 14 ما كاينش و 16 ما كاينش معنى ما عندناش هي تزيد الى 14 تزيد الى 16 ما كايناش واضح العام سيدي واخا عندنا واحد الاصل 18 ماشي 18 ما 24 هذاك الاصل اللي يكون فيه 24 شنو خصو يكون خصو يكون فيه ثمن سدس ثمن ثلثان هنا في بعض الاوقات غينشمعوا هذا ماشي الشمع يقدر المساله تكون فيها سدساني وثلثاني وتكون ثمن اذا ما مكفيش لك شي يكفي لك شي وما يكفيش علاش لان ثلثاني شحال 16 16 سدساني شحال 4 4 شوف 4 4 اذا 4 24 وفيها ثمن باقي خص 3 اذا ملي يكون هذا العدد بالضروره خصنا نزيدوا فيها علاش لان عندنا سدساني وعندنا ثلثاني وعندنا ثمن اذا المساله تاعو نيش ماشي نزيدو 27 لا بد نزيد 27 عندها واحد العوله 27 هذه هي المسائل اللي تاعو اذا ما هي الاصول التي تاعو ثلاثه والباقي ما يعولش الباقي يعول ما يعولش هذا ما هذه النظره اللي عملناها النظره ايش هذا النظر التاصيل هذا اللي قرينا دابا هو التاصيل التاصيل فيه جوج ديال الفروع اللي تفرع عليه شنو اللي تفرع عليه دي تفرع هذا التاصيل مي ماشي يكون وشكون اللي ماشي نزيدو فيه مثلا اثنين مي ماشي تكون وثلاثة مي ماشي تكون وستة مي ماشي تكون وثمانية مي ماشي تكون و12 ماشي تكون شي اسم هذا ما يتفرع على التاصيل وكذلك العول ما يتفرع اذا التاصيل يتفرع عليه نوعان ماذا يتفرع على التاصيل امران قضيتان قضيه ايش ما ينشا عن ذلك معنى النصف ما يمشي يكون الثلث ما يمشي يكون هذا هو حتى هو ما يتفرع على ذلك. كذلك ايضا معنى الاصول التي تعول والاصول التي لا تعول. واضح نعم سيدي. واخا دابا فاش غندخلوا الامر الثاني الامر الاول هو هذا شنو درسنا معنى شنو لخصنا دابا الامر الاول في علم الحساب لان الحساب هنا ماشي هو الحساب اخر لا الحساب هنا بشكل معنى ضبط هذه القواعد غنكون عندك نظره مهمه ماشي نقول لا لا دابا تجي انت لن يحصل لك واحد الهزيمه شنو الهزيمه اقول اودي انا مقاريله دار مقاريله قسمه مقاريله كوسور ما لا صافي نفشل ماشي حصل لك الياس ما تحتاجش لا هنا الاصل خاص يقدر يكون عنده هذوك ما يعرفش هذا الشيء هذا يقدر يكون عنده ذوك الكوسور ما يعرفش هذه القواعد هذه لان هذا علم خاص هذا واش فهمنا شنو نقولوا يقدر يكون عندك الكوسور وعندك الضرب وعندك كذا وغات ما تفهمش هذا الاصول هذا علم خاص هنايا نعم هنا في قضيه الضرب قضيه الكوسور قضيه القسمه غيعاونك غير ولكن هذا علم خاص تقدر مثلا تفهم هذه القواعد هذه واخا ما يكونش عندك الحساب ولكن عند العمليه قص نضرب اذا نحتاج الى علم الحساب المعروف واضح لي باغ واش يحصل الياس ولا ما يحصلش الياس لان اللي يجي الواحد يقول ولا لا انا ما قاريش الحساب لا صافي نسالي من هذا العلم لا كم الواحد عندنا هذا حنا جوج الحاجه ديال كل امه شنو هو هو المحل ديال الرجاء ما يخليش الرجاء ويجي عنده الياس والمحل ديال الخوف يعمل الامن معنى يسير الانسان امنا من غضب الله ايسا من رحمه الله وهذا هو الطمع الكبرى متى يسير يضيع الدين الانسان ولا كيفاش معنى ملي ملي تايس من رحمه الله ما يحلمش يتوب علاش غنتوب انا نقطعت ياسي ما مشي غيرش الحاله يغير الحاله ديالو ولا ما غيرش انا تايس في الدراسه اذا ما مشي نشهدش آمنا من مكر الله كذلك هذا ما مشي يتوبش فإذا الإنسان خص يكون عنده الخوف باش ما يكونش عنده الأمن من غضب الله وخص يكون عنده الرجاء باش ما يكونش مأيس من رحمة الله جل جلاله كذلك إذا هنايا نتأيس ولا ما نتأيسوش نتأيسوش يعني قواعد مضبوطة معروفة هذه سهلة ما فيها حتى شي حاجة إذا لقينا باب التأصيل دابا الآن ما ماشي نخطاوش في باب التأصيل الآن ما يمكنناش يوقعنا الغلط في التأصيل معنى ما يمكنناش يوقعنا الغلط في الورثة وما يمكنناش الغلط فين معنى إذا درسنا هذا الشيء بدقة راه مش لا نخطأ في باب الورثة ولا نخطأ في باب التأصيل إذا لم تتأصل لنا معنى أي حاجة اللي غطرف عليه طرأ عليك غض عرف أصلا وغض عرف الورثة دياله فهمنا نعم سيدي واش نخطأ دابا في التأصيل ونخطأ في الورثة لأن احنا درسنا الورثة ما مش نعرفوش شنو بقى دابا الغلط يمكن العرض الغلط التأصيل غنبداو إن شاء الله في التصحيح نعم لا بالتصحيح احنا علاش انا قلت واقعي على التصحيح دابا حنا الموضوع مش نبداو في التصحيح حنا قرينا الورثه وقرينا التاصيل وما يتفرع على التاصيل غندخلوا في التصحيح دابا علاش ضربنا حنا المثال الاول قبل ما ندخلوا في الموضوع باش نعرفوا كيف نتعاملوا على هذا لان هذاك المثال ما ضربناه طبقنا فيه الورثه وطبقنا فيه التاصيل وطبقنا فيه التصحيح فهمنا شنو بقى لنا ما عملناش التقسيم شنو كان التقسيم مثلا تسمى السيد خلى جوج د الملايين د الفرنك هذاك جوج د الملايين كنقسموا على سته هذاك باقي ما كملناها فهمنا الموضوع تسمى ثلاثه د العمليات هي كان نهي عن الفرائض يتوقف على اربعه د العمليات العمليه دي بيان الورثه والعمليه د التاصيل والعمليه د التصحيح والعمليه د التقسيم شحال خصنا معنا كل مساله من مسائل الفرائض خصنا نوقف مع هذا الموقف اولا عرض الورثه شوف الورثه الورثه شنو اللي نخدم فيها علم الفقه ثم قضيه التاصيل شنو غنخدم فيها علم الحساب ثم قضيه التصحيح شنو غنخدم فيها علم الحساب قضيه التقسيم شنو غنخدم فيها علم الحساب هذه الثلاثه اللي نخدم فيهم كل مساله من مسائل الفقه اللي خاض عن هذه الاربعه بيان الورثه هو الدراسه اللي قيلها من اول تنوى لعاصبين وورثه الفرضيني ومال الكتابي هذاك هو مال الكتابي هنا سالينا مع ابن ها مع جانب الفقهي معنى بيان الورثه دخلنا الاصول علاش دي نتكلموا على التاصيل على جانب التاصيل جانب التاصيل دابا الان ما يمكنناش نغلطوا في التاصيل معنى اي مساله طرحت علينا غنعرفوا الورثه وغنعرفوا التاصيل فاش غندخلوا دابا التصحيح دابا الان باش ندخلوا ان شاء الله في التصحيح القضيه التصحيح فين يكون الموضوع ديالها قول عبد الله بين الناصب والسهام لا الموضوع للتصحيح يكون رؤوس موضوع للخضع على الرؤوس هنا نخضع النظره الاولى مع النظره في الرؤوس فيما تقدم شنو كان عندنا نظره الفروض دابا ماشي عندنا نظره الفروض عندنا نظره الرؤوس معنا نظره الوراثه دابا نظره الرؤوس الوراثه ما عندناش شي طريقه كذا كذا كذا ثم هذه النظره ديال الاصول دو رؤوس عاد مع بدا تتربط مع السهام مع بدا تتربط مع السهام اذا الموضوع اللي غيتكلم فيه التصحيح شنو هو الرؤوس هذه غلقينا في الاول ماشي قال الامام اذا نظرنا النظره الاولى بين الفروض غيكون تاصيل واذا نظرنا في الرؤوس اتحدت او تعدت شنو كان صحيح قال المحاشيه عند قولنا والاصول المحاشيه عملنا هذه القاعده هذه من قال لك هنا النظره الاولى فيش في الفروضي فاتحدت او تعددت اش من نظره تاصيليه ثم نظره فروس اتحدت او تعددت مش يكون صحيح احنا الان واضح نعم سيدي واضح احنا مين نوصلوا ولكل من التركه بنسبه حظي شنو غيكون تقسيم في شنو الموضوع ديالنا تقسيم المال محله المال ماشي محله الوراثه ماشي محله المساله محله المال نظرا لتقسيم المال نزل المال دابا المال غيتقسم على على على على المساله مثلا 2 ملايين 3 ملايين 10 ملايين 20 مليون على باش يتقسم يتقسم على المساله شنو المساله كان من 6 غيتقسم على 6 كان بالعول غيتقسم على ذلك واضح نعم سيدي هذا هو علم الفرائض واضح شكون الثمره المقصوده في هذا العلم بالذات شكون الثمره المقصوده في هذا العلم هي التقسيم تقسيم التركه هذا هو الثمره المقصوده في هذا العلم شكون الثمره المقصوده في العلم هنا مش من تقسيم التركه هذا هو الغايه من هذا الشيء كامل هو التركه التقسيم الثمره المقصوده بالذات في هذا العلم شكون والتاركة أما بحث الورثة أو بحث التأصيلي بحث التصحيحي وسيلتان بحث التأصيلي تصحيح شنو هو وسيلة شكون المقصود تقسيم التاركة إذا التاركة معناه هو المال المال المطلوب يتقسم هذا هو المقصود شحال الوسائل باش نوصلوا له جوج شنو هي بحث التأصيلي وبحث التحصيل صحيحي بحث تأصيلي شنو الموضوع ديالو فروض بحث تصحيحي شنو الموضوع هو رؤوس بين هذا نعم علاش لان تصحيح المسائل كالقالب الذي يقاس به الاشياء وقسمه التركه كالشيء الذي يفرغ في القالب تصحيح المسائل يسمى القالب والتركة هو اللي ماشي نزلوه ديك القالب انا عندي واحد القالب نعدل به الذهب او القالب نعدل به الضوء هذاك هو القالب هذاك القالب شي يسمى هو تصحيح المال اللي ماشي نحطو تما هذاك هو المفروغ في الكلام اذا شكون ديك المقصود واش ديك القالب او اللي ماشي تعدل فيه وهذاك هو المال هو التركة اللي غيتعدل فيه هذاك هو التركة صحيح المسائل وتاصيلها شي يسمى القالب واللي غنفرغوا فيه شي يسمى هو الاصل اذا الاصل بالمقصود بالذات هو التالي واضح نعم سيدي فهم هذا غادي نشوفوا المصطلحات العلميه اللي ضدورنا في هذا الباب هنا الصنف هنا نقول الصنف والفريق والطائفه والنوع والحيز شنو هي الفاظ مترادفه قل ورد كل صنف رد كل فريق كل طائفة كل نوع كل حيز كما بغيت تعبر واضح واش الصنف والفارق شي حاجه متغيره ولا هو خمسه الالفاظ مدلولها واحد فين هذه الالفاظ الصنف والفريق والطائفة والنوع والحيز شحال هذا خمسه هاد الخمسة شنو معناها هو متعدد مشترك في سهمين هذا هو المعنى ديالها متعددون مشاركون في سهم فأكثر، قد يكون واحدان وقد يكون أكثر. بين ما هو الصنف، ما هو الفريق، ما هي الطائفة، ما هي النوع، ما هو الحيز، شكون المدلول؟ هو متعددون مشاركون في سهم. قبل ما عملنا المسألة شنو عملنا؟ عملنا المسألة من ستة، وعملنا الإخوة الأم شحال؟ ستة، ياك ستة فاش مشاكين؟ هذاك ستة هذاك هو الحيز، هذاك هو الصنف، هذاك هو الفارق، هي الطائفة، هي ديك المتعدد في كذا. قد يكون صنف واحد، قد يكون صنفان، قد يكون ثلاثة. بين هذه العبارة؟ إذن ورد كل صنفين، المراد بالصنفين الصنف، الفريق، الطائفة، النوع، الحيز، المعنى ذات شيء المتعدد المشارك فين؟ في سهم. وضحنا عما سيدي؟ قولوا باي. هنا ميدا نبغي نقسموا حنا، يا شوفوا نقسموا المسألة، المسألة غتقسم فين؟ المسألة اللي غتقسم ستة، هذيك ماشي نقسموا شي الباقي دابا، ماشي نقسموا المسألة، ماشي نقسموها على الورثة، ياك لا يخلو أمرها من أربعة أشياء. واش يخلو أمرها من أربعة؟ ما يخلوش. شنو هذا الأربعة أشياء؟ إما تصح من أصلها، من الأصل ديالها صحيحة ما فيها مشكل، هذه واحدة تصح من أصلها ما كاين حتى مشكل. هذه اللي تصح من أصلها واستحتاج إلى عمل، هي هذه العبارة اللي يقول الإمام رحمه الله، شوف قال كزوجين وثلاثة إخوة لأمي، شوف هلك هلكون وترك زوجتان وثلاثة إخوة، زوجتان وثلاثة إخوة، أشقاء لدي ثلاثة إخوة. المسألة فيها زوجة فيها ثلاثة إخوة، مين عمل النظرة الأولى في علم الميراث شنو هي؟ نظرة الورثة. إذا شنو الورثة كيمشي العمل هنايا؟ كيمشي العمل؟ زوجتين وثلاثة إخوة، كيمشي العمل؟ الزوجة شنو عندها؟ علاش عندها ربع؟ هما ثلاثة القناطة حتى هما ثلاثة الإخوة؟ ما عندهاش واخا هذا ربع. ثلاثة الإخوة أشقاء أو لأبين، ماشي نسأل وماشي لأمي. ثلاثة إخوة ماشي أخوات وماشي إخوة للأمي، إما إخوة أشقاء لأبي، شنو يقدر يقول عنهم؟ ها؟ شوف هما ماشي إخوة لأمي ماشي أخوات، شنو يقدر يقول عنهم؟ لأن ما يكون أخوات يكون عندهم الثلثين، وما يكون الإخوة للأمي يكون عندهم الثلث، ولكن إخوة أشقاء لأبي عاصم، هذا ما عندهمش النصيب معين، عندهم شي نصيب معين؟ ما عندهمش. إذا المسألة فيها ربع وفيها عصبة، وجد ربع وعصبة، ما يمشي يكون؟ لأن المسألة ما اللي توجد فيها الفرق هو اللي يحكم. بحال السائد، هذا السائد كنا نوضوا على الزواج، كنا شي أيام كنت قال لي ماشي خطب ماشي جهة وهضرت له مع شي الناس، قلت له كذا مع شي، قلت له السائد نسى ما بغيتش دابا نوجهو بالسن ديالو كبير، انا خليته له متسلف غير مكدا، قلت له دابا ربما يكون تزايد شويه شي كذا، باش علاش مش معاهم يحشينا هينتو ولا حنا شو، الناس كلشي كبار كلشي كبير كلشي صغير، اللي صغير ما يبقاش. المهم دابا السيد الحمد لله راه كذا، هو ربما يقدر يكون عنده زايد 40، اذا زاد 40 معناها ما يمكنش يفكر هو في بنت 18 و17، ما يفكرش هنا، فكر واحد العائله اذا العقل ديالها من 25 26 28 30 32 راه لا بأس بالنسبه لي له، راه مزيانه له بزاف وكذا كذا. قال لي العين ديال الحكم فيما نهضر عليه، يقول لي العين ديال الحكم، قال زعما الانسان خصو يشوف العين ديال الحكم. اذا هنايا شكون اللي يحكم؟ الفرد هو اللي يحكم، معنى وجدنا الفرد هو اللي يحكم المساله. اذا هنا ربع من المساله اربعه، هذا مع عصبه المساله ما يمشي تجي من أربعة. حنا بغينا نقسمه، شنو ماشي نقسمه؟ واش نقسمه التاريخ أو نقسمه المسألة؟ مسألة خذ واحد هو بوع شحال قوس الماء ثلاثة هما ثلاثة بين واحد لا تحتاج ما احتاجش هنا هذا الأمر ديال ظاهر هي اللي يقول لك الإمام رحمه الله واعلام أن المسألة إذا انقصت من السهام وعلى الغضة كزوجتين وثلاثة يقول في الأمر واضح معنى الأمر واضح لا تحتاج إلى عمل كاين شي عمل تحتاج إلى تصحيح ولا ولا هذا شيء يسمى دخل في كلام المصنف لا داخلة ولكن بالمفهوم ماشي بالمنطق هذا شيء يسمى بالمفهوم أي مفهومه إذا لم يقع الانكسار فالأمر واضح لأن هذا المقصود يقول ورد كل سنة انكسرت فهم إذا ما انكسرت واضح هذه هي فالمصنف كأنه تحدث بالمنطوق والمفهوم إذا كان في الانكسار نحتاج إلى الخدمة ما كانش في الانكسار الأمر واضح هذه المسألة أنت شفت ما كان الانكسار لا ولو مسألة وجد فيها وفعل ووجد فيها عصارة المسألة عملناها مين ماقع لو فرضنا عملنا هيدا هلك هالكون وترك أما وخمسة إخوة شوف أما وخمسة إخوة مسألة مش يكون ستة علاش لوجود السدوسي الدس واحد قو خمسة تهي أو محتاجش للعمل نحتاج للعمل ومحتاجش ما نحتاجش علاش شنو ما نحتاجش للعمل لأن هذيك ثلاثة الإخوة اللي يمكن يدي واحد من الواحد كاين شي انكسار هذا الشيء كامل حنا نهرموا من الانكسار حنا خصنا ما يبقاش الانكسار هذا المسألة الأولى شنو المسألة الأولى إذا كان السهام ينقسم على الورثة إذا كان ينقسم ما كاين حتى مشكل وشنو ينقسم ينقسم صحيح ماشي كنا نقولوا شنو الغاية من العدد من الأصل في العدد في الفرائض شنو الغاية منه هو أصغر عددا أقل عددا وتكون السهام صحيحة هذا هو الغاية تكون أقل عددا وتكون صحيحة ما يكونش فيها الانكسار بين هذا باين واخا المسألة الأمر هذا الأمر الأول ياك الأمر الثالث ماشي وقع الانكسار على صنف واحد ماشي وقع الانكسار على اسمع معنى ماشي يكون عندنا مجموعة الورثة بحال اللي قبيل المسألة الأولى شنو كان فيها كان فيها الأم والإخوة الأمي والعم بالنسبة للأم شنو دات من ستة واحد كاين شي انكسار بالنسبة للعم شحال دا من ستة ثلاثة كاين شي انكسار الإخوة الأمي ستة شحال داو من ستة جوج كاين الانكسار إذا الانكسار هنا على صنف واحد الانكسار كيف نو على صنف واحد هنا ملي يكون الانكسار على صنف واحد يكون عندنا عمليتان لابد من العمل العمل شنو يكون فيه يكون فيه التوافق وفيه التباين التداخل والتماثل ما كايناش ما نعملوش بجوج ما نعملوش باربعه نعملو غير بجوج العمل اللي نخدمو به شنو هو التوافق والتباين هذا متى يكون عندنا التوافق والتباين ما يكون الانكسار على صنف واحد وضعنا عمل سيدي واخا في بعض الاوقات يكون عندنا الانكسار على صنفين شنو على صنفين مثلا هذم أخوات شحال بهم نقولوا الأخوات هما خمسة هما عندهم الثلثين الأربعة إذا كاين الانكسار كاين الإخوة الأمي الإخوة الأمي ثلاثة هما عندهم الثلث مثلا حواح نسأل ماشي يقولوا مات الإنسان وتم أما وثلاثة الأخوات أشقاء وتم الإخوة الأمي شفتها شحال الإخوة الأمي ثلاثة المسألة مين مش يكون مسألة علاش سدس إذا المسألة من سدس الأم شنو دات واحد الإخوة الأم شحال بهم ثلاثة شحال الدو الدو شوف كاين الانكسار مثلا الأخوات الأخوات الدو ثلثين شوف ثلثين هما خمسة هما عندهم أربعة شنو كاين الانكسار إذا الانكسار كيفاش وقع هنا على فريقين هنا الانكسار على فريقين الانكسار على صنفين معنى هذا الصنف الانكسار وهذا الصنف هذا فيه الانكسار ملي يكون الصنف على الانكسار بين الصنف نعملوا العملية السابقة تباين وتوافق وبين الصنف وسهام العملية السابقة ثم عاد نشبهوا بين الصنفين عاد نعملوا بين الصنفين شنو نعملوا أربعة أصناف شحال الانكسار كيف هنا على حزب في بعض الأوقات يكون عندنا الانكسار على ثلاثة الأصناف شنو يكون عندنا الانكسار على ثلاثة الأصناف المسألة ماشي تكون مثلا من ستة وفيها جدتان شوف المسألة ماشي تكون من ستة وشنو فيها؟ جدتان والمسألة من ستة وفيها الإخوة للأم ثلاثة وفيها الأخوات. الأخوات هما عندهم عندهم الثلثاني هما مثلا بخمسة بهم أو ثلاثة بهم. مثلا بالنسبة للجدات شنو عندهم؟ سدس واحد على جوج كيف دمنهم؟ انكسار. مثلا بالنسبة للإخوة للأم شحال بهم؟ ثلاثة هما عندهم جوج كاين الانكسار. بالنسبة للأخوات الأشقاء عندهم مثلا ثلث الثلث عندهم ثلث أربعة ولكن هما ثلاثة بهم كاين الانكسار. الانكسار كيف وقع؟ على ثلاثة الأصلة. ثلاثة الأصلة شنو غنعملو؟ نعملو العملية ديال الصنفين وننزلو ديك الشيء هذا عاد العملية ديال الصف وعاد ننظرو بين الحاصل بين الصنفين والحاصل بين الصنفين شحال كيف تكررت الأمور. وهذه هي ما لا يخلو الأمر هذا معنى كل مسألة تنقصر على الورثة تخلو عن هذه الأربعة. كيف لا تخلو عن الأربعة؟ إما ما يكونش فيها الانكسار الأمر ديالها واضح أو ماشي غير الانكسار. الانكسار على بن على صنف واحد أو على بن أو ثلاثة. هذه هي اللي تكلم عليها المصنف ورد كل صنف انكسرت عليه عليه سهامه. هذا سهامه شنو غنعملوا هنايا؟ جنس والسهام واحدة ولا يقدر يتعدد سهام؟ هتعدد إلى وفقه وإلا ترك. ها جوج شوف ها جوج دابا ياك جوج وقابل بين اثنين فياخ يكون بقابل بين اثنين ما يكون صنفين باش مش نقبله فخذ أحد المثلين أو أكثر المتداخلين وحصد بفهم إذا توافق وإلا ففي كل إن تبين. هذا الصنف تزيد هذا ثم بين الحاصل والثالث كذلك. شوف بين الحاصل والثالث كذلك شنو هنايا؟ ثلاثة الأصل بين هذا من العمل هذه العملية هذا الذي يحصل في عدد الضم في أصل المسألة ولكن معها العولي الضم في العولي ديالها في المسألة والعولي ديالها. وضح العبارة؟ هذا وضح؟ نعم. هنا إذا الفقه المالكي أو في علم الفرائض المالكية عندهم هذا الشيء الانكسار ما عندهمش على أربعة الأصناف ما عندهمش الانكسار على أربعة عندهم الانكسار إما على واحد وإما على جوج وإما على ثلاثة. المصنف بينا العملية مع واحد شنو هي وبين اثنين شنو هي وبين ثلاثة شنو هو ما عملناش بين إيش؟ بين أربعة. ولكن العبارة الشارح صدق ديك أربعة ثم كذلك عملنا ديك الحاصلي ثم عملنا ثم ما تحصل كأنه دي عملنا بين الأربعة. أربعة في ذات صور اللي ديك اللي الإمام مالك ملي ورث ثلاثة الجدات ياك والإمام زيد ورث هنا ملي يكون ثلاثة الجدات تجي واحد المسألة من الأربعة من 12 دي تصور فيها الانكسار على أربعة الأصناف دي واللي مثلا ثلاثة ذي الجدات مشتركين في السدسين ومن ثلاثة ذي الزوجات مشتركين في الربوعين وثلاثة ذي الإخوة للأمي الإخوة للأمي مشتركين في كذا وبعض الأخوات مشتركين في ثلاثة دي واللي انكسار الأربعة. سيأتي إن شاء الله المثال يلا بإبان مثلا دي واللي مسألة من 12 وفيها ثلاثة ذي الجدات من 12 وفيها ثلاثة ذي الجدات إذا ثلاثة ذي الجدات شحال من 12 السدس ديالها شنو السدس 12 هما ثلاثة الجدات كاين الانكسار. مثلا ثلاثة الزوجات ثلاثة الزوجات وثلاثة الزوجات عندهم ربع لا قول أربعة الزوجات باش تكون كاين الانكسار كاين الانكسار. مثلا تسمى الإخوة للأمي الإخوة الأمي شنو عندهم الثلث وهما شحال بخمسة بهم كاين انكسار. تسمى كاين الأخوات الأخوات عندهم الثلثاني نسين وهما سبعة بهم شنو كاين الانكسار سبعة الانكسار على أربعة غنعملوا العملية عاوني كذلك وضح العبارة هذا هو. إذا الانكسار على صنف واحد الانكسار على صنفين الانكسار على ثلاثة الأصناف يمكن يكون في غير المذهب الإمام مالك على مذهب زيد اللي ورث ثلاثة الجدات شنو يقدر يتصور على أربعة. وأنا قلت لك طريقة المسألة لكم 12 بيكون هذه المسألة ماشي يتصور فيها شنو خص يكون فيها ثلاثة الجدات وفيها أربعة الزوجات وفيها الإخوة للأمي وفيها الأخوات ماشي يتصور هذا الشيء. واضح العام سيدي سيأتي بيان ديال فهمنا العام سيدي واخ. إذا عرفنا السهم ياك عرفنا الصيف الصيف شحال فيه للأحوال لا أربعة الانسان كان جد يقول له السي عبد السلام باقي يمشي عند الطبيب او فرايد السي عبد السلام كيف العوامه عوفي باقي مسكين هذاك الطلبه اللي شغل عنده اللي فرايد اللي مزيان انا ما قلتش عليه مسكين هو دائما الطلبه اللي يجون عنده دائما الطلبه الكراط عنده ضروري فرنسا ديالو مثلا الورثه وهذا القسم هذه وكذا وهذه يومين وهذه ما شنو ضروري وبسهول حافظ داك الشيء دابا كل مثلا ما كاينش العم اللي ما يقامش جوج مرات ولا ثلاثه ملي ظهر من الدنيا لا بد يجيو في الطلبه اللي يجون عنده في العواشر مي اذا كانوا باقيين يجوا مثلا عنده في رمضان يجون عنده في العيد الكبير يجون عنده في المولد مثلا اسبوع جوج الاسابيع تيكون الناس خصموا الفرائض هنا الطلبه كنمشاو التيجاني دائما يمشي التيجاني كندير حط الفرائض مزيان كندير يمشيو عنده دائما اذا هنا قرينا الصنف ياك وقينا الصنف الاحوال ديالو لا تخلو اما ينقسم هذا لا يحتاج لعمل او ينقع الانكسار على واحد او على جوج او على ثلاثه هذا الشيء اللي كاين في الفرائض الملكيه كاين اللي يزيد كاين العلماء الملكيه اللي يزيدوا قسم اخر شنو هو الانقسام على من هذا فيه يتصور خصو يكون ثلاثه الجدات داك الضن وقتو ثلاثه الجدات والمساله كيف خصها تكون من 12 والسبب باش يكون لان اللي يكون عندنا ثلاثه الجدات عندهم السدس ضروري كاين الانقسام وعندنا اربعه الزوجات شوف عندهم أربعة الزوجات أو عندنا جوج الزوجات أما إذا كان عندنا ثلاثة الزوجات كاين شي انكسار علاش لأن واحد من الواحد خاص يكون عندنا أربعة الزوجات أو عندنا جوج الزوجات عندنا الإخوان الأمي شنو عندهم ثلث خاص يكون ماشي أربعة الإخوة أما إذا كان أربعة الإخوة يكون واضحة خاص ما يكونش أربعة الإخوة خاص يكون عندنا ثلاثة الإخوة للأمي أو خمسة الإخوة ولا أكثر ماشي انكسار يكون عندنا الأخوات شنو عندهم ثلثان ياك ما خصهمش ما يكونش أربعة ما يكونش جوج ما يكونش ثمانية أما لك كان جوج لا ينقصب عليهم أربعة للواحد ولا كان مثلا أربعة جويجات من الواحد ولا كانوا ثمانية واحد من الواحد لا خص يكون ماشي هاد العدد ما يقدر يكون ثلاثة يقدر يكون خمسة سبعة تسعة باش يوقع الانكسار لابد لا هذه ما يتعلق بالسهم السهم ملي نسمعوا السهم شنو اللي يكون السهم اللي نسمعوا السهم في هذه الابواب شنو غنعرفوا قول السي سفيان السهم اللي يكون هي الحظوظ المعطى للورثه هذا هو السهم ما هو السهام الحظوظ التي تعطى للورثه الشيء اللي غندفعه واش لازم يكون مقدر لا هذاك الفرض اللي لازم يكون مقدر نحن هنا السهم ماشي هناك فرق بين السهام وبين الفروض الفروض شي يكون مقدر معنى السهام المقدر اما هنا ماشي مقدر الشيء اللي ماشي يديه كما يديه صاحب فرض او ماشي يديه صاحب تعصيب اذا ما هو السهام هنا قولوا الفروض التي تعطى للورثه هنا عندنا اذا هنا السهم الا بغينا نضبطوه هو اجزاء المساله. شنو السهم؟ اجزاء المساله. لكن المساله من 10 ديك الاجزاء ديالها هي السهم، لكن من 6 الاجزاء ديالها هي السهم. اذا الحظوظ التي تعطى للورثه هي اجزاء المساله. شنو المساله في علم الفرائض؟ شنو المساله؟ المساله هي الفريضه. الفريضه اللي اذا نصحوها هذه هي المساله. كان من 6 كان من 8 كان من 11 ديك العشرة، ديك العشرة ديال الانواع هذيك هي المسائل. المساله شنو هي؟ هي الفريضه. الفريضه هذيك المساله. ثم جزء السهم. شنو جزء السهم؟ هو ما يضرب فيه ما له من المساله. ذيك جزء يضرب فيه ما له من المساله. مثلا كان عندك مثلا احنا عملنا المساله من 6 ياك، ضربنا في بالصنف شنو ضربنا؟ مثلا ضربنا ديك جوج، هذاك جوج ضربناها في 6 شنو ولات؟ 12. او ضربنا مثلا 3 في 6 شنو ولات؟ او ضربنا 4 في 6 شنو ولا؟ او ضربنا مثلا 5 في 6 شنو ولا؟ 30. هذيك اللي ضربنا بها 5 او لكان هذاك هو جزء السهم. هذاك ضروري من المعرفه ديالو، ضروري من المعرفه ديالو متحفظ عليه، خصك تحفظوا هذاك لابد، لان جزء السهم باش نحافظوا على النسب، باش شي واحد اللي عنده شي حاجه غنضربوه له، اللي عنده شي حاجه من 6 هي كان من 6 والمساله وصلت من 8 وصلت من 30، انت غنبدا ندي من 30 دابا، انت ما كنتش تدي من 6 دابا ندي من 30، اذا ندي من 30 خصنا نحافظوا لك داك الشيء اللي ضربنا به. على حسب ديك الجزء اللي غنضربوا به هو اللي ماشي يجي لك داك. واضح؟ اذا ما هو جزء السهم؟ ما يضرب فيه هذاك اللي هذاك جزء السهم. بين هذا واخا. ثم عندنا الضرب. شنو الضرب؟ عرفنا جزء السهم، شنو الضرب؟ الضرب هو تكريه العدد بعدد اخر. شنو الضرب؟ شنو الضرب؟ قولوا. هو تكريه عدد بعدد اخر، هذاك هو هذا. مثلا كان عندنا جوج غنكروها بستة، ماشي يوليو 12. عندنا ثلاثة ماشي نكروها بستة، ماشي يوليو 18. عندنا ثلاثة ماشي نكروها بتسعة، ماشي يوليو. هذا هو الضرب. إذا الضرب ما هو؟ تكرير العددين بعدد آخر، هذا هو المعنى الضرب. ما هو الضرب؟ تكرير عددين بعدد آخر. أنا قلت لك ماشي الضرب مثلا جوج في 6 12. شوف حنا كررنا دابا كررنا جوج، ولكن كررناها ب 6، كررنا جوج ب 8، كررنا جوج ب 9. شوف تكرر ماشي يقول ماشي انت تجي انت مثلا جوج تكررها في نفسها، لا غتكرر واحد عدد آخر. تكرر عددين باش بعدد آخر، هذا شنو يقولوا الناس؟ الضرب. هذا هو اللي خدم هنا. واضح نسيان؟ واخا. عندنا المثبت وعندنا الراجع. شنو المصطلح ذا المثبت والمصطلح ذا الراجع؟ مي تسمع انت هذا المثبت وهذا الراجع، هذاك ذيك الوفق اللي حاصل لك من الرؤوس. مثلا هذا الراس هذا غديناه نص من هذا العدد، ثم ضربنا في هذا حصلنا واحد كذا، هذاك اللي حصل لك شنو يقولوا له؟ المثبت او الراجع. المثبت والراجع شنو نسمي؟ هذا هو. اذا الذي يحصل في باب الموافقه شنو يسمى؟ هيدا تسميه ثاني مثبت. ما هو النوع الذي يسمى بالمثبت والراجع؟ هو الذي يحصل في باب التوافق. اما الذي يحصل في باب المباينه شنو يقولوا له؟ يمكننا نقولوا له المثبت والراجع، ويمكن نزيد له الجمله، سميته الجمله. معنى الذي يحصل، شوف يحصل فين؟ في التباين. شنو غنطلقوا عليه؟ او نطلقوا عليه؟ اذا المثبت والراجع يختص بموافقته، ولكن اللي يحصل من التباين يمكننا نقول له المثبت، يمكننا نقول له راجع، ويمكننا نقول له المباين. ثم المقصود من هذا العمل، هذا المقصود من هذا العمل شنو هو؟ هذا العامل هنا لا في باب التباين ولا شنو المقصود؟ هو وصل واحد اقل عدد تصح المساله بدون انكسار. هذا هو المقصود من هذا الشيء. شنو المقصود من هذا الشيء هذا؟ هو تحصل على واحد القلوة عدد مثلا ما كان عندنا ذلك القسم في 6 أضغمناها في أقل عدد 12 يمكننا نضغمهم 18 وتجي ويمكننا لحنا خصنا أقل عدد بغنا كعلينا خصنا نوصلوا أقل عدد من نوصلوا أقل عدد بدون كسر هذا ولكن شنو خصنا نحفظه؟ نحفظه على بقاء النسب لا بطا شنو بقاء النسب؟ اللي عنده النسبة ما ما ما من 6 سدوس دبقى لهم 12 سدوس اللي عنده مثلا 6 ثلث دبقى له 12 ثلث عنده مثلا سدوس ما مين ما من 6 والمسألة ضغمناها 72 ياك غيدي السدوس من 72 حافظوا على ذلك الشيء حافظوا على ذلك الشيء فهمنا؟ لا بد من هذه الطريقة هذه ثم هذه القاعدة إذا وقع الانكسار على سهم واحد احنا واش نضعفوا غير في هذاك في ديك الصيف ولا خصنا نضعفوا في كل شيء؟ لا خصنا نضعفوا في كل شيء. مثلا شوف قبائل فاش وقع الانكسار على الاخوان الاميين واش حنا ضعفنا غير في الاخوان الامي او ضعفنا حتى الام وحتى العم خصنا نضعفوا في كل شيء ضروري لا بد من هذا. ماشي مثلا انت ماشي ضعف ديك مثلا انكسار كاين غير في الاخوان الامي لا ضعفنا في الاخوان الامي لا نوصلوا ل 9 لا لا لا لا خصنا نضعف كل شيء كل شيء. احتاجنا الى ان نزيد في كل شيء ان نزيد في كل حتى هذاك اللي عنده صحيح سنزيدوا فيه ولكن نحافظوا على من النسبه كيف نحافظوا على النسبه مثلا عنده السدس من 6 هو السدس اللي يجي ماشي 12 السدس من 6 هو السدس اللي يجي من 18 مثلا عندنا العدد وصلنا ل 150 السدس اللي كان من 8 هو اللي مشي ديه من 150 هذا الشيء غير تكسر ولا ماشي ماشي شي حاجه اخرى هذاك الشيء غير تكسر تفتت هذاك بحال الكوسور ديال الحساب ولا الحساب الفاصله ولا بحال هيدا بحال هيدا كله. ثم ان شاء الله كان المصنف رحمه الله ينبغي ان يقدم المفاهيم هنا شنو المفاهيم قلنا شنو الموافقه وشنو التباين ثم التداخل قلنا هذه المفاهيم علاش لان المصنف هنا حكم قبل التصور المصنف شنو يعمل هنا؟ حكم قبل التصور، كان خصو يصور هنا، حنا نبينو، ولكن المصنف غير يصور هادشي هذا، ولكن آخر، خليها تما تنسى إن شاء الله.